سلام يا دار الوفا دار الكرام اللي يشرفنا نعد أمجادها اللي يشرفنا نعد أمجادها مكانتك فوق الثرى يا والغمام الله يجينا الدار من حسادها عشق بلاده ترى ما هو ينام لو حرها يطغى على براده من يعشق بلاده ترى ما هو ينام لو حرها يطغى على براده حب الوطن واجب ولا فيها كلام الله يبارك لك ويت عيادها الله يبارك لك ويت عيادها صرغت وامنا ونظام أجمل ليال الدار من ميلادها في عهد ابو نصر رغت وامنا ونظام أجمل ليال الدار من ميلادها عسى الفرح ذاتها في كل عام تبقى الكويت بشبهها وأولادها تبقى الكويت بشبهها وأولادها نيمر سنة يصوف يا بياعت على الواحدة من بلادها نقدم إلى جثنا الأوامر لا لما كما الحرارين ومسك هدادها نقدم إلى جثنا الأوامر لا لما كما الحرارين ومسك هدادها كما الحرارين ومسك هدادها واختامها صلوا على خير لنا صح للمسلمين وفادها سلام يا دار الوفا دار الكرام اللي يشهد فنعك امجادها مكانتك فوق الثرى يا والغمام الله يجير الدار من حسادها من يعشق بلاده ترى ما هو ينام لو حرها يطغى على براده من يعشق بلاده ترى ما هو الحارة يطفى على برادها حب الوطن واجب ولا فيها كلام الله يبارك لك ويت عيادها الله يبارك لك ويت عيادها تقدمي فضل علينا المقام على الصباح على البلد وزيادها الحرارة على رمى سادة السلام حتى تزعمها صرغت وامنا ونظام أجمل ليال الدار من ميلادها في عهد ابو نصر رغت وامنا ونظام أجمل ليال الدار من ميلادها عسى الفرح ذاتها في كل عام تبقى الكويت بشبهها وأولادها تبقى الكويت بشبهها وأولادها وإن كان حقك أنت لا فوق السنام للصوب يا بياعتنا الواحد من بلادها نقدوم جلاجتنا الأوامر لا الأمام كمال حرارين ومسك هدادها نقدم يلاجتنا الأوامر لا الأمام كمال حرارين ومسك هدادها كمال حرارين ومسك هدادها واختامها صلوا على خير لنا اللي نصح للمسلمين وفادها